السؤال يقول: صلح قيادان الإخوان في سوريا يعني أعلنوا عن أنهم سيسعون لإقامة دولة مدنية يتساوى فيها الحقوق بين كل الطوائف، فما حكم القائل العلنية بذلك القول؟ وإن كان هذا القول كفر، فهل هو كفر حال أم كفر مآل؟ بالنسبة لقول الإخوان أننا نريد إقامة دولة مدنية تحكم بالقانون ودولة ديمقراطية، هذا كفر حال وليس كفر مآل، هذا كفر حال وليس كفر مآل. وقائل هذا الكلام هو يعني معاند وراد لقول الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله، وراد لقول الله جل وعلا: ونحكم بينهم بما أنزل الله، وهو حقيقة تحت قول الله جل وعلا. إذن هؤلاء كفرهم كفر حال وليس كفر مآل. والفرق كما ذكرنا لكم في أكثر من مرة بين كفر الحال وكفر المآل أن كفر الحال الكلمة تكون بنفسها كفر، لكن كفر المآل الكلمة لازمها باطل، يعني بعض الكلام لا يكون كفرا. وقاعدة أهل السنة والجماعة أن لازم الباطل ليس بباطل، لازم الباطل ليس بباطل حتى يذهب صاحب هذه المقالة أو صاحب الباطل إلى التزام لازم كلمته، بخلاف الكلمة التي تكون كفرا في ذاتها كقول هؤلاء الناس: نريد دولة مدنية، دولة مدنية ديمقراطية، دولة تحكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء يدخلون تحت قول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون، ويدخلون تحت قول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم. الله جل وعلا يتحقق الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، لأنهم قد ظلموا أنفسهم وظلموا عباد الله جل وعلا ودخلوا في الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وزراعوا ويخفون زروعهم تحت التراب، هؤلاء يخفون الحق الذي يعلمون والذي يعرفون. وكلنا يعرف أنهم يعني تجدهم علماء وعلماء كبار، حتى والعياذ بالله أنه عبد الستار أبو غدة قبل أن يتوفى بفترة بسيطة نزل بيانا يعتذر فيه للهالك حافظ الأسد، ثم أماته الله جل وعلا بعد ذلك التصريح، أمات على تلك الحالة، فكانت عاقبته عاقبة سوء. وهو من هو في علم الحديث لا يشق له غبار، من أعلم الناس الذين يعني وجدوا في أكبر أو من أكثر المسائل يعني التي بحثت في علم الحديث. الأمر يا أخوان دائما نتكلم في مسألة العذر بالجهل، يعني هنالك يعني مسائل يعني قد ظهر أمرها لبعض الناس، وهنالك مسائل لم يظهر أمرها لبعض الناس. يعني الذي ينادي بدولة مدنية وهو عالم ويعلم ما هي حقيقة الدولة المدنية، هذا حقيقة يعلم حقيقة مقاله وحقيقة قوله. الآن ليس هنالك جهل في هذا الموضوع، الجهل مرتفع عن هؤلاء الناس. وقولنا أن هذه المسألة فيها عذر بالجهل أو ليس فيها عذر بالجهل لا تدخل تحت مسمى الكفر المآل. يعني كفر الحال هو الذي يقال عنه فيه عذر بالجهل وفيه عذر بالخطأ وفيه عذر بالتأويل، أما كفر المآل هو الذي يعني لا يلتزم صاحبه بما يقول إليه قوله، لا يلتزم صاحبه بما يقول إليه قوله. وكله يدخل تحت التأويل الغير مستساغ، يدخل تحت مسألة التأويل غير المستساغ. وإقامة الحجة على الناس يعني تختلف من شخص إلى آخر، كما سنتكلم عليه يا إخوان إن شاء الله، يعني كما سنفصل في مسألة الأسماء والصفات، كذلك سنفصل تكلمنا معكم في مسألة الاسم والمسمى، ولعل بعضكم يعني قد يعني استشكل عليه الأمر واستصعب هذا الكلام، سنتكلم إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله عن مسألة الإيمان مسألة إن شاء الله. لكن هذه المسائل يعني مسائل تطول، لكننا لا نقول كما يقول بعض الناس بأنه كل من تلبس بالشرك فهو مشرك في مسألة الاشتقاق، هذا يعني ينافي يعني أحاديث كثيرة و آيات كثيرة، يعني كما ذكرنا لكم في قدام نضعون رضي الله عنه حينما تلبس باستحلال ماذا؟ استحلال شرب الخمر، ومع ذلك لم يستحق هذه التسمية بإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا ابو المنذر بارك الله فيك، ويعني وصلنا الى مسألة شرح من تلبس بالشرك، كل من تلبس بالشرك ليس بمشرك. كنت تذكر مسألة قضامة بن مذعون رضي الله عنه، وتقطع الصوت يا شيخ، فلا ادري ان كنت تكمل ان شاء الله ام نكمل المرة القادمة. الصوت مسموع يا أخوان الآن؟ هل الصوت مسموع؟ طيب، يعني نحن تكلمنا عن هؤلاء الناس، نحن نفرق بين هؤلاء الناس الذين يعني تصدروا الكلام والتبيان وقولهم يعني إننا نريد دولة ديمقراطية مدنية. أي إنسان يدخل جماعة الإخوان المسلمين وبالذات شيوخهم وكبارهم ويقرأ كتب ورسائل حسن البنا يعلم بأن فكرة حسن البنا وهي جماعة الإخوان المسلمين نشأت على أعقاب انهيار الخلافة الإسلامية، فمبدأ فكرتهم ومبدأ حزبهم يقوم على استئناف الخلافة الإسلامية، ولذلك شعاراتهم في كل مكان تجدهم أنهم يكتبون على يافطاتهم وعلى دعاياتهم الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهم يزعمون بأنهم يريدون أن يستأنفوا حياة إسلامية، لكن عند الواقع وعند الظهور يقولون نريد دولة مدنية ديمقراطية، بل قد صرح غيرهم بأكثر من ذلك كإسماعيل هنية حينما قال نحن لا نريد دولة أو إمارة ظلامية، نحن لا نريد إمارة ظلامية، فسمى الإمارة الإسلامية بالإمارة الظلامية، بل كلنا يعلم ما الذي فعله بمسجد ابن تيمية حينما قصف مئذنته وقصف ذلك المسجد بأكثر من 24 قذيفة RPG وقتل من فيه، لا لشيء إلا لأنهم أرادوا تحكيم الشريعة وأرادوا تحكيم شرع الله جل وعلا. فهم يعني لم يتركوا لأنفسهم حجة، لم يتركوا لأنفسهم حجة، وفي كل يوم يتكلمون ويصرحون. وقبلهم كما قلنا لكم إسماعيل هنية، ثم عقبه بعد ذلك مرسي الذي تكلم وذكر بأنه لم يقيم الحدود وبأن هذه المسائل مسائل فقهية، يعني بأنها مسائل يعني والعياذ بالله ليست لها أي قيمة. فهؤلاء أيضا أرادوا أن يطمئنوا الغرب ويقول لهم إننا لن نقيم دولة إسلامية، إنما نريد أن نقيم دولة مدنية تحتكم إلى الدستور وتحتكم إلى أكثرية الشعب، إلى أكثرية الشعب، فإن حرم الشعب الحلال حرمناه، وإن أحل الشعب الحرام حللناه، وإن صوتت الأكثرية على اختيار الظالم أو صوتت الأكثرية على ترشيح الكافر أو ترشيح العلوي قابلنا مبدأ الأكثرية، فما قالته الأكثرية هو الحق وما نفته الأكثرية هو الباطل، وهذا ما يسمى بإلهية الجماهير. كلنا يعلم أن دين الله جل وعلا كما قال سلمان الفارسي علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، فقال نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، حتى الخراء يعني أقل الأشياء وأتفى الأشياء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وكذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأشياء، فبين لنا كيف نختار الأمير وكيف نختار المسؤول، وبين أنه لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون عالما، لا بد أن يكون قرشيا إذا كان في الإمامة العظمى، وبين كيفية اختياره، ولم يترك أمرنا لأفكار متنة وأفكار ظلامية ضالة كي تبين لنا كيف نختار الأمير، كذلك بين لنا كيف يكون ما هي وظيفة الإمام، فقد نقل أئمة الأمة كلهم إجماع علماء الأمة وإجماع الأمة على وظيفة الإمام، متى يكون إماما ومتى لا يكون إماما، ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله وأيضا ذكر ابن حجر عليه رحمة الله أن معاصي الأمير تنقسم إلى قسمين، قسم يخصه بنفسه يخص نفسه إن شرب الخمر أو زنى أو فعل الموبقات، إن كان الخروج عليه يتولد عليه مفسدة أعظم من المفسدة التي يبقى فيها فإنه لا يجوز الخروج عليه. قال وأما المعصية الأخرى فهي المت بحكمه، أي أنه لا يحكم بما أنزل الله، فقالوا هذا يخرج عليه إجماعا، يخرج عليه إجماعا، يعني كان يحكم ما أنزل الله ثم ترك الحكم بما أنزل الله إجماعا يخرج عليه، فكيف بمن بنى عقده على أنه لن يحكم بما أنزل الله، يعني من كان قد عقد العقد واتفق مع الأمة أنه فيكم، فكيف من كان عقده ابتداء مبني على باطل وأنه لن يحكم بما أنزل الله بل سيحكم بحكم الجاهلية، بل سيكون تركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن طاعة ولا يطاع، أو حكم عبد الطاغوت بحسب حاله، إن كان مشرعا فهو طاغوت وإن كان مطبقا لهذا الطرسيان، وكلاهما في الكفر سواء، لكنهم في المقام دركات عند الله جل وعلا، كل بحسبه كل بحسبه. فهذه المسألة لا بد أن يعلمها الناس، وليس هنالك هوادة، ولا يقال كما يقال في بعض المنتديات، وكما أنزل بعضهم بعض الورقات وسودها بقلمه، وقال سود بعض الناس ورقاته وأنزل قبل فترة وتكلم قال ما لنا، ولتكفير مرسي، تكفير مرسي مسألة يعلمها أصغر طالب من طلبة العلم، لكن قضية التعامل مع مرسي والتعامل مع القضية المصرية هذا الذي يجب أن نتعامل به، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكسر الأصنام في مكة، وإنما كسرها بعد أن كسرها من قلوب أولئك الناس. هذا والله كلام باطل، كلام باطل باطل باطل. هذا الكلام سيتردد وسيتكلم به أيضا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأنه يجب على الإسلاميين وبالذات المجاهدين يجب عليهم أن يتشاركوا وأن يتعاملوا مع المرحلة، يعني أنها أصبح حكم هؤلاء واقع، وأصبحوا يعني على أرض الواقع، فلا بد من التقيد بما يقولون. فكان اللحية أصبحت عندهم مانع من موانع التكفير، ولماذا لا يكون الخميني، يعني لماذا لم نتعامل مع الخميني مع أن لحيته أكبر من لحية مرسي، ولماذا لا نتعامل مع السستاني مع أن السستاني لحيته أكبر من لحية مرسي، ومرسي أيضا أتعامل أيضا مع السستاني وتعامل مع غير السستاني، ولماذا لا نتعامل مع علي خامنئي إذا كان في القضية قضية لحية؟ ما الفرق يعني بين حكم الروافض وبين حكم مرسي؟ ما الفرق بين حكم الإخوان الذين سيولونهم حكم مصر حكم سوريا الذين سيحكمون بغير ما أنزل الله، وبين أولئك الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها في عرضها؟ أليس الذي قال بأن عائشة رضي الله عنها زانية وكذب القرآن، أليس حكمه حكم الذي يقول نريد دولة مدنية ويرد حكم الله جل وعلا؟ أليس حكم قطع يد السرقة كحكم براءة عائشة رضي الله عنها؟ فكلها آيات وكلها أحكام نزلت من عند الله جل وعلا. فالله الله في أنفسكم، الله الله يعني في دينكم، يجب على المسلم أن يحذر من هؤلاء الناس، لأن شرهم أشد من شر اليهود وأشد من شر النصارى، فاليهود خطرهم ظاهر والنصارى خطرهم ظاهر، وإنما يؤتى المرء من خلال هؤلاء الناس، فهم القنطرة الذين يعبر من خلالهم الإنسان من الإيمان إلى النفاق، ثم من النفاق إلى الكفر بالله والعياذ بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالآن يعني الوقيعة التي وقع فيها كثير من المنتسبين إلى هذا الدين وبعض مشايخ التوحيد وقعوا في هذه المسألة، فالحذر الحذر والفرار الفرار والنجاة، ولا يغرنكم قول فلان ولا قول فلان، فالحجة في كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإياكم أن يكون حالكم كما قال الله جل وعلا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرتنا أدركنا. أنا يا أخوان صوت مسموع يا أخوان، أنا انتهيت وأنهيت كلامي، أنا انتهيت من الكلام في هذا الموضوع، يعني تكلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا شيخنا أبو المنذر، بارك الله فيك، ونسأل الله العظيم أن يرفع قدرك في الدارين وأن يجزيك عنا كل خير، وجزاكم الله خيرا يا إخوة. لن نطيل على الشيخ لأن الشيخ يعني قال إن شاء الله يكون آخر سؤال والشيخ فصل، ولكن يعني أخي المراقب أنا ما فهمت يعني تعليقك الأخير كان على ماذا، يعني ليش باطل هذا اجتهاد ورد برسائل الشيخ المقدسي؟ أخانا المراقب أنا لا أدري، يعني أخانا المراقب موجود، ما فهمت كلامك أنا، يعني هذا تعليق والشيخ كان يتكلم فأنا ما فهمت كلامك. طيب أنت ماذا عندك؟ ارفع يدك واسأل الشيخ لأني ما فهمت سؤالك أساسا، والله أنا ما فهمت يعني على أي تعليق بالضبط، على أي نقطة، على اجتهادهم في التأويل أم ماذا، يعني أم التدرج في المسألة أو إنكار الدين حتى يأتوا بالديمقراطية حتى ها؟ أنا كذلك يا شيخ ما فهمت شيء. طب أخانا المراقب يعني لو تريد أن تسأل عن لاقط، يا إما تكتب السؤال على العام يعني نقرأه، يكون سؤال واضح يعني هل يجوز اتخاذ يعني الديمقراطية أو الشرك؟ نعم يا أخي لا بأس. هل يجوز يعني اتخاذ الشرك وسيلة للوصول إلى تحكيم شرع الله؟ يعني يكفر إنسان أولا حتى يتمكن أن يكون مؤمنا ومحكما لشرع الله من بعد أم ماذا؟ لا أدري، ويعني فالمسألة خطيرة بارك الله فيك، يعني لا أدري. ثاني شيء شيخنا أبو المنذر إن شاء الله يعني يا شيخ يعني في مرة قادمة يعني مسألة الشرك والكفر، يعني نريد أن نعرف الفرق بين الشرك وبين الكفر وأيهما أعظم، وهل من تلبس بالشرك كمن تلبس بالكفر أم من تلبس بالكفر ليس كمن تلبس بالشرك، وأنواع الشرك التي قد يقع فيها. يعني فضيلكم ذكرت مسألة ابن مضعون رضي الله عنه، فالمسألة مسألة أنه يعني استحل حراما وهذا كفر وليس شرك على ما أعتقد يعني، والمسألة تختلف أم ماذا؟ فإن شاء الله توضح لنا إن كان في وقت إن شاء الله شيخنا. طب أخانا المراقب موجود؟ أخانا المراقب حتى لو نطيل على الشيخ. نعم بارك الله فيكم يا شيخ. طب رجاء ان شاء الله ان لوحدها وشاء لوحدها يا شيخ بارك الله فيكم. احسن الاخوه هنا صيادين اخطاء املائيه ان شاء الله شيخنا بارك الله فيك. طيب اخانا المراقب حتى لو نطيل على الشيخ يعني كان يريد ان ينهي من بعد اخر سؤال، ام نؤجل المره القادمه ان شاء الله اخانا المراقب حتى لو نطيل على الشيخ. المشكلة طبعا يعني تعليقا على كلام الشيخ، ليس تعليقا لكن امتدادا لكلام الشيخ، طبعا المسألة فعلا يا شيخ والله مسألة خطيرة، يعني يلبسوا على الناس دينهم والناس يعني. طب أخانا المراقب موجود، طب نقدمه إن شاء الله. لكم اللقط أخانا المراقب، ها تبتعد؟ تريد اللقط أم ستبتعد يا أخي أم نؤجل المرة القادمة؟ طب لكم اللقط أخي المراقب حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم. في صوت إن شاء الله. طيب حياكم الله وإياكم، جعل الله جنة مثوانا ومثواكم، بارك الله بشيخنا. عذرا أن دخلت متأخرا فاستمعت لآخر مقطع تكلم به الشيخ، جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. وعذرا عندما أنت خاطبتني أخي الحبيب موحد، كنت يعني على الجهاز لكن السماعات واللاقط عندي بعيد فذهبت أحضرهم فما استمعت بالفعل هذا. أنا قلت للشيخ وأتوقع أن الشيخ أتوقع ظننت أني كتبت كلام لأن صعب أني أكتب على العام، كتبت بعض المسائل يعني قلت ليش يا شيخ هذا باطل الذي استدل به أنه تكلم بعض يعني طلبة العلم بشغلة الأصنام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وطاف بمكة كانت توجد فيها الأصنام، وأنا قلت الشيخ يعني بالعموم هكذا ليش يا شيخ هذا باطل، هذا اجتهاد يعني. والشيخ المقدسي ذكره بالرسائل اللي هي كتبها النصائح للغوالي لأنصار الشريعة بالعوالي، ذكرها واستدل بها يعني هذه الكلام. أنا بس هذا يعني السؤال اللي سألته للشيخ بالعموم، أنا كتبت هذا الكلام وأنا الآن يعني الشيخ أتوقع أنه قرأ النصائح، أتوقع أنه قرأ هذه النصائح التي خرجت مؤخرا من الشيخ المقدسي. وإذا بدكم أرجع على النقطة التي ذكرها الشيخ أبو محمد المقدسي، فأنا سألت هذا السؤال لعلي يا رجل من قال يسجد للأصنام؟ يا أخي خطاب من قال يسجد للأصنام؟ أنا سألت الشيخ فأنا ظننت أن الشيخ يعني يفهمني بهذا السؤال ويجيب على ذلك، بس أنا ليس بتعليق بس أنا بدي أستفسر يعني لعل الشيخ قصد شيء آخر، لعل الشيخ هل يستمع الشيخ لنا أم خرج الشيخ؟ سمعتني يا شيخ؟ وما أعرف إذا النقطة طيب خير إن شاء الله. طيب سوف أعطيك اللاقط يعني إذا تريدون فيما بعد، إذا ما سمع الشيخ هذا أنا جزء أكثر هذه المقطع هذا أذكره فيما بعد إن شاء الله، يعني أدوركم على الأوراق وأقرأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، لأني لا أستحضرها الآن غيبا يعني. طيب لا بأس أخانا المراقب بارك الله فيك. طيب شيخنا أبو المنذر لكم الله فضل الشيخ حياك الله. صوت مسموع يا أخوان؟ صوت مسموع. يا إخوان يعني نحن ليس في ديننا أو ديننا ليس دينا كهنوتيا، ونحن لسنا على مبدأ الشيعة وعلى مبدأ الروافض الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هم عندهم علماء يعظمونهم ونحن دائما نتهمهم بتقديم أقوال العلماء على كلام الله جل وعلا وعلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن دائما نطعن بالإخوان ونتهمهم بهذا الشيء، نحن دائما نطعن بالذين يسمون أنفسهم بالسلفية ويقولون بأن ابن عثيمين أو الألباني أو ابن باز يتكلمون بكلام لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في مسألة وأخطأ فيها صوبه فيه الوحي وبين له الحق فيها. هذا هو الذي ندين الله جل وعلا به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المصوب هو المعصوم، وندين بأن الوحي قد انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هنالك عندنا ما يسمى بولاية الفقيه، بل عندنا كتاب وعندنا سنة. ولذلك قال العلماء في تفسير قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته هو الرجوع إليه، وأن الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حياته إنما هو الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله جل وعلا بين حقيقة الكفر بالطاغوت، وفرق بين تكفير المعين من الناس وبين تكفير الطاغوت. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: ولقد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ونحن ندين أن كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فإنما هو طاغوت ويجب تكفيره، ولا يكفي تكفيره، إنما يجب أن نظهر كفره وتكفيره، كما قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الأسوة ليست في فلان ولا في فلان، إنما الأسوة الحسنة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن معه من الأنبياء، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا الذي ندين الله عز وجل به، وهذا الذي ندعو الناس إليه، وهذا الذي نوالي فيه، وهذا الذي نعادي عليه، وهذا الذي عرفناه وتعلمناه ونعلمه للناس. أما أن يأتي فلان وفلان، وأنا لا أستحي أن البيان الثلاثي أو أن البيان الأخير للمقدسي يخالف نص هذه الآية، بل الذي كتبه يخالف ما كتبه في ملة إبراهيم، إذ أنه رد على هذه الشبه. ووالله من قرأ كتاب ملة إبراهيم لا يجد الموضعين اللذين ذكرهما المقدسي فك الله أسره وهداه للحق وصوبه، يجد بأنه يرد على هاتين الشبهتين في كتابه ملة إبراهيم. من أراد أن يرجع فليرجع وليقرأ الرسائل أولا، يقرأ رسالة المقدس الأخيرة التي أخرجها الإخوان الموحدين، ثم ليقرأ بعد ذلك كتاب ملة إبراهيم وكيف يرد على من قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم الرسول الأمين لم يكسر الأصنام، وكيف ذكر تلك الشبهة ورد عليها حينما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أصعد علي رضي الله عنه على كتفه الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى شعر بأنه قد عانق أو قد لامس السماء قطه وتكسر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليكسر الأصنام أو ليهدمها لأنه يعني سيكسر الأصنام بداية من قلوب الناس، لم يكن له ذلك، لكن التكليف مناط ما إلا من سفه نفسه، ذهب وكسرها صنما صنما ثم جعل الفأس في كتف كبيرهم وقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فعلها في الظلام لأنه لم يكن ليستطيع أن يهدم تلك الأصنام. والذي يتهم ويقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك هدم الأصنام وهو قادر على هدمها، والله إنه لا يحتاج إلى توبة، والله إنه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير في هذه المسألة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليستطيع أن يفعل ذلك، بل فعل ما استطاع صلى الله عليه وسلم. ثم لما مكنه الله جل وعلا، لا كما يقول بعض من يقول أنه كسر الأصنام من قلوب الناس ثم كسرها في أرض الواقع، إنما نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرها لما مكنه الله جل وعلا، فأخذ يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقة فكان يدفعها بأصبعه الشريفة صلى الله عليه وسلم فكانت تسقط تباعا تتحطم حجرا حجرا، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعها حتى يستطيع أن يهدمها حتى يستطيع أو حتى يهدمها من قلوب الناس. هذا الكلام غير صحيح. صاحب كتاب ملة إبراهيم رد على هذه الشبهة، ورد على بالذات على آل سلول في هذه المسألة، فشبهة آل سلول أشد من شبهة مرسي. آل سلول على الأقل آل سعود يحكمون في بعض المسائل بالشريعة، آل سعود على الأقل يحمون أو يخدمون البيت الحرام، آل سعود على الأقل يهتمون بنشر العلم في بعض المسائل على ما عندهم. آل سعود الذين كتب فيهم ملة إبراهيم والله يعني لم يفعلوا الذي فعله هذا الذي يسمى بمرسي. لماذا لا يصدر هو وغيره، لماذا لا يصدرون ورقة في التعامل مع آل سعود؟ آل سعود إن نظرنا إلى الظاهر هم أقرب من مرسي إلى الإسلام، لكن هؤلاء حاربوا وهؤلاء حاربوا، وما هكذا تورد الإبل. الله جل وعلا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. فلا نقيس آل سعود بأنهم قد خدموا القرآن وبأنهم نشروا القرآن وبأنهم قد وسعوا الحرم وبأنهم قد وسعوا المسجد النبوي وبأنهم قد فتحوا المعاهد. هذه الشبهة رد عليها المقدسي نفسه في الرد على الرد على سمعتها بأذني من حينما قال كنا جلوسا، وجلوسا ليس مع أي ناس إنما مع بعض الناس الذين هم من أتباع جهيمان وكانوا لا يكفرون النظام السعودي، فقلت أمامهم إنه جابر الصباح كافر فهزم، قلت أي المقدسي أن صدام كافر فهز رؤوسهم وفلان وفلان، ثم قلت إن آل سعود كفار، قال فقام رجل منهم ووقف على قدمي وقال أشهد أنك مرجي، أشهد أنك خارجي، أشهد أنك خارجي، قال فألفت كتاب ملة إبراهيم. هذا الذي سمعته منه بأذني، وكانوا يعني يتورعون من الكلام في تكفيرهم خوفا من المصلحة، المصلحة الأعظم في الكلام عن مرسي وعن الحكومة التي ستقوم في سوريا على أكتاف الإخوان المسلمين. أنا أستحي أن أقول بأن المقدسي هو الذي أخطأ، ولا يعني ما يعني الحق أحق أن يتبع، ونحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. هذا دين الله جل وعلا الذي ندين به والذي نعرفه، وكلنا لم نرضى يعني، وهو يعلم وغيره أنه يعني ما من مسألة إلا وتكلمنا معه فيها في السجن، ويعلم أن خلافنا معه لم يكن خلاف شخصي، ويعلم ذلك، إنما كانت أمور شرعية نتكلم معه فيها. وهذا يعني لعله في موضعه، يعني سنتكلم في مسائل في موضعها إن شاء الله في المسائل التي يتكلم فيها، لكن إن أخرج شيئا للعلن أخرجنا شيئا للعلن، لكن لن يكون شخصيا، إنما ستكون مسائل شرعية محضة. يعني من أوصل له أن مرسي وأن فلان ألف في تكفير مرسي فليوصل له أن أبو المنذر الشيخ عمر مهدي يقول له اتق الله وارجع إلى الجادة وتذكر كتاب ملة إبراهيم الذي رفعك بين الناس ورفع قدرك أمام الجميع وجعل لك الذكر الحسن، ابقى على كتاب ملة إبراهيم حتى يرفع الله جل وعلا قدرك. إياك يعني أن تخسر كل شيء، يعني قضيت كثيرا من حياتك في السجن لله، فلتكن باقية لله جل وعلا. لا يؤثر عليك من جلس معك، نحن نعلم أن بعض الناس ذهب وسجنوهم معه في هذه الأيام حتى يؤثر عليه ويؤثر على تصرفاته، وأن يوصل له بعض الكلام بالباطل. المرسي إن لم يكن طاغوت فما هو الطاغوت؟ إن كان طاغوتا فما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ هنالك صفة كفر بالطاغوت، هنالك صفة كفر بالطاغوت. كيف نكفر بالطاغوت؟ هل هنالك مصلحة في عدم تكفير الطاغوت؟ إن كان هنالك دليل شرعي بعدم تكفير الطاغوت فليأتون به. إذا كان هنالك دليل نحن نسلم للدليل، أما إن قالوا المقدسي قال كذا أو فلان قال كذا والبيان الفلاني قال كذا، هذا يذهب ويبحث عن دين الروافض وعن دين الإخوان وعن دين السلفية وعن دين رجال الدعوة، هذا ليس ديننا. الحجة فيما قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد قول فلان وقول فلان وقول فلان وقول فلان كلها عندي سواء، إنما الحجة في قول الله جل وعلا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا زعمهم أن الحاكم بغير ما أنزل الله يجوز له أن يحكم إذا كان مضطرا، طويل بالعلم يعلم بأن أحكام الاضطرار لها عدة شروط، من هذه الشروط أي شروط الإكراه، شروط الإكراه. وللعلم يعني مسألة الاضطرار لا تدخل في مسألة الكفر والإيمان، إنما تدخل في مسألة التحليل ومسألة التحريم، في مسألة أكل الميتة، في مسألة الزنا. أما مسألة الإكراه فهي تدخل في الكفر، قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه من شروطه ألا يكون الكفر متعديا، ألا يكون الكفر متعديا، أي ألا يكون، أي ألا يكون الكفر متعديا على الغير، ألا يكون الكفر متعديا على الغير. ولذلك يجوز للفرد ما لا يجوز للعالم، يجوز للفرد أن يسجد لغير الله جل وعلا إذا وضع السيف على عنقه وتوفرت فيه شروط الإكراه، ولا يجوز للعالم أن يفتي بجواز السجود للصنم ولو وضع السيف على عنقه، لأن ضرره متعدي، لأن ضرره متعد على الغير. وفي مسألة هي أقل من هذه المسائل، حينما سكت يحيى بن معين عليه رحمة الله، وكلنا يعلم هذه القصة، قطعه الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، فإنه حينما جاءه في في في وفاته فقال يا إمام حديث عمار، قال عمار ضربوه، أما أنتم فهددوكم، والله لا أجد لكم رخصة، والله لا أجد لكم رخصة إذا تكلم، أو إذا تكلم العالم تقية. وفي رواية إذا سكت العالم، إذا تكلم العالم تقية، وفي رواية إذا سكت العالم ولم يسأل الجاهل، ولم يسأل الجاهل، فمتى يظهر الحق، فمتى يظهر الحق، ومتى يظهر الحق. وفي المقابل كان يترحم على أحمد بن نصر الخزاعي، وكان يقول ما أسخاه لله بنفسه، ما أسخاه بالله بنفسه، كان سخيا بالله لله بنفسه حينما ثبت على كلمة الحق وثبت على هذه الكلمة الحقة. فصفة الكفر بالطاغوت، هنالك تكفير الطاغوت وصفة الكفر بالطاغوت، وهنالك تكفير بعض أعيان الناس والكلام في أعيان الناس. أما الطاغوت إذا كان هنالك دليل من الكتاب أو من السنة أو من الكتاب والسنة مع بعضهم البعض بأنه يجوز السكوت عن تكفير الطاغوت ويجوز التعامل مع الطاغوت للمصلحة الراجحة، فنحن أول المسلمين، وإن لم يكن هنالك دليل فنحن أول الكافرين، وليس هنالك دليل فنحن أول الكافرين بالطاغوت وبمن يعبد الطاغوت. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الحبيب وجزاك الله عنا خيرا، ويعني نكتفي بهذا القدر يا إخوة، وبارك الله فيكم. يعني يحق لكم الكتاب الآن، لن نطيل على الشيخ، أطلنا عليه اليوم كذلك الأمر لأننا نثقل على الشيخ، ولكن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في الشيخ وأن يحفظه وأن يهدينا جميعا إلى الجادة. ونسأل الله العظيم أن يبارك فيكم جميعا يا إخوة، وأن يهدينا إلى ما يحب ويرضى، وأن يهدينا إلى مختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه وتعالى يهدي إلى صراط مستقيم.